أظن أننا نكون في المحاضرة السابقة عن الكلام في مسألة السائد من الكذب في حديث الناس تخبر رواياته أم لا. صح، يعني آخر ما تحدثنا فيه قالت السائد من الكذب في حديث الناس، وفرقنا بين الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب على الناس. تمام؟ طيب حد يقدر يذكر لنا بعض الكلام عن المسألة دي ولا محدش ذاكر برضه؟ محدش ذاكر. استدل بأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان منهم مشركا ثم أسلم بعد ذلك، ولكن الإمام أحمد ومن تبعه إنما يعني رجح ترك قصد رواية التائب من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كنوع من الزجر. وبعض أهل العلم قالوا أن هذا التائب يعني قد لا تتحقق توبته، فهو ربما يتوب لنازلة نزلت به ثم سرعان ما يرجع إلى مكانه. والليلة بإذن الله تعالى مسألة إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث، إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث. قال رحمه الله: مسألة إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية. واختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكار، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعه فإنه تقبل روايته عنه. أما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه ورفضوا بعض الحنفية. يعني مسألة أن هناك شيخ له تلاميذ، صفحة 85. طيب طبعا في طبعة ثانية، يبقى 58 على الطبعة القديمة، 85 على الطبعة الجديدة. 58 على الطبعة القديمة، أما الطبعة الجديدة 85. يعني المسألة تتكلم عن إذا كان هناك شيخ وهذا الشيخ ثقة ضابط وله تلميذ وهذا التلميذ أيضا ثقة ضابط، هذا الشيخ حدث بحديث سمعه هذا التلميذ، ثم مرت الأيام وجاء هذا التلميذ فقال للشيخ: إنك حدثتني بحديث عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وكيف. فأنكر الشيخ أنه تحدث بهذا الحديث. لهم تفصيل في المسألة، فذكر بعض أهل العلم أن الشيخ لو قال لهذا التلميذ: أنا ما حدثت بهذا الحديث، أو ليس هذا من حديث، أو كذب علي، ولكن أهل العلم قال إذا قال الشيخ هذه الألفاظ التي توحي بأنه لم يحدث بهذا الحديث، قالوا حينئذ ترد رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ بهذا الحديث فقط، ولا يكون ذلك جرح في عدالة الراوي، إنما تسقط هذه الرواية فقط. بينما فريق آخر قال لا، بل إن رواية هذا التلميذ تقبل سواء قال الشيخ هذا كذب عني، أو قال نسيت، أو قال لا أذكر. طيب إيه مرجع المسألة؟ أهل العلم يقولون طالما أن الشيخ ثقة ضابط والتلميذ ثقة ضابط، يعني ليس فيهما أحد متهم لا في عدالته ولا في ضبطه. طيب إذا لماذا نرجح قول الشيخ ونترك قول التلميذ مع أن كل منهما ثقة ضابط؟ فالذين قالوا إذا قال الشيخ لا أذكر هذا وهذا كذب عني، الذين مالوا إلى أن رواية هذا التلميذ لا تؤخذ، فالمعترض يقول لهم لماذا رجحتم كلام الشيخ وأسقطتم كلام الراوي؟ بأي دليل؟ ما ينفعش، ما تنفعش تنقيد العالم، لأن هذا عالم وهذا عالم. يعني مثلا يعني مثلا لما الإمام البخاري مثلا يروى حديث عن علي بن المديني مثلا، وعلي بن المديني قال له أنا لم أحدثك بعد الحديث، أن كل من الإمام البخاري يعني نقول له أنت غلط، وعلي بن المديني عشان هو الشيخ. إنما من ناحية من ناحية الموازنة كل منهما ثقة ضابط، فلماذا نرجح كلام الشيخ ونترك كلام التلميذ؟ لكن الصواب في المسألة والذي عليه أكثر أهل الحديث والذي له شواهد في صحيح البخاري في صحيح مسلم أن الشيخ إذا نسي أو قال لم أحدث بهذا الحديث أو قال أي كلام يشبه ذلك، فالمعتمد عليه قول التلميذ. طب ليه؟ لأن يقولون إن النسيان الغفلة يعتري أي إنسان في الدنيا، وهذا مشاهد، يعني أي واحد في الدنيا ممكن يقول لشيء أنا فعلت كذا أو أني لم أفعل كذا، هو يجزم بذلك وهو في حقيقة الأمر غافل الناس غافل. تاخد بالك تحصل ولا تحصلش، يعني أنت ممكن تعمل عمل وتقول أنا عملت كذا، قد يحدث لك نوع من النوم وتقول انا قابلت فلان امبارح في المكان الفلاني، تحدث كتير قوي، تقول له يا عم ما حصلش ما قابلتنيش، يقول لك لا صدقني انا قابلتك، وقد يقسم على ذلك، وقد يكون هذا اللقاء حدث مثلا من فتره بعيده وانت تكذب انه من امس. اذا هذا وهم وغفله وسهم يطفى على اي احد. فاهل العلم لهم تفصيل كما قلنا، ولكن احنا نخلص بالراجح في المسألة. الراجح انه يؤخذ كلام التلميذ. طب لماذا يؤخذ كلام التلميذ؟ قال ان الشيخ ينفي التحديث بهذا الحديث، والتلميذ يثبت ان الشيخ حدث، والمثبت مقدم على النافي. المثبت ايه؟ مقدم عليه، لان عندي زياده علم فوق المنفي. بعد ذلك قالوا ان روايه التلميذ تؤخذ. يبقى اذا احنا فهمنا خلاصه ايه؟ ايه المساله؟ اهل العلم بيفصلوا بين قول الشيخ للتلميذ انا لم احدث بهذا الحديث او هذا كذب عليه، فيقولون إذا قال الشيخ بهذا الكلام فهذا يؤدي إلى ترك هذه الرواية ويقر نفي الشيخ على إثبات التلميذ. أما إذا قال الشيخ لا أذكر أو لا أظن على صيغة عدم التأكيد، فيقولون هنا رواية التلميذ تقدم لأن مثبت قاطع وهذا النافي عنده بعض أفضل. ولكن هذا التفصيل كما يعني ذكره الشارح رحمه الله الراجح منه والذي يعني كما سنذكر من الأدلة أن عمل أهل العلم أن رواية التلميذ تؤخذ حتى وإن أنكر الشيخ بأي صيغة من الصيغ. طبعا هنا ذكر مثالا فقال كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرف. يعني ايه سليمان بن موسى حدث عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ابن جريج هذا لقي الزهري فقال له فسأله هل أنت حدثت بحديث عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الحديث؟ فأنكر الزهري معرفته بهذا الحديث. قال ايضا وكحديث ربيعة عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عني. يعني ربيعة حدث بحديث عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه ابو صالح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. تعبير من اي قضية لابد فيها الشهدان. طب اذا وجد شاهد واحد يبقى شاهد ويمين المدعي. شاهد ويمين المدعي كأن اليمين يقوم مقام شاهد اخر كما بقى حديثا. فالمهم بيسجله او عندما في هنا الوقت بيمشي. لا بعد الكلام ابن جريج هذا ابن جريج ممن يحدث عن الزهري اللي روى الحديث عن الزهري كما عندك سليمان بن موسى. فجاء ابن جريج فقال للزهري هل أنت حدثت سليمان بن موسى بحديث عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث؟ فأنكره الزهري وقال لا أعرف. يعني كان يقول أنا لم أحدث. فهم؟ أنا؟ أيوة تمام. زي ربيعة. ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه الحديث. طبعا ذكر الشيخ احمد شاكر رحمه الله شاهد يعني في الشرح ده قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله هو المثبت مقدم على الناس وكل انسان موفق للنسيان والسهو وقد يثق الإنسان بذاكرته ويطمئن إلى أنه فعل الشيء جازما بذلك أو إلى أنه لم يفعله مؤكدا لجزمه وهو في الحالين ساه ناس. قال وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماء. إذن كثير من العلماء ذهب أن المثبت مقدم عليه عن يعني كلام التلميذ مقدم على كلام الشيخ. معنا ولا لسه جاي داخل؟ يعني كل اللي قلناه ده هباء. شفت التأخير وحش ازاي؟ اللي بياكل العصر. قال ومن شواهد القبول يعني من الأدلة على قبول رواية التلميذ إذا حدث عن الشيخ بحديث نسيه الشيخ ذكر مثال هنا. عشان كده احنا الكتاب مهم جدا، لان انا حتى حاولت ما اجيبش امثله من بره، لان الامثله كلها تبقى من الكتاب عشان انت بس تعلم على هذه الامثله عشان ما تشتتش ذهنك ويبقى سهل عليك الامتحان. حديث رواه الامام الشافعي عن سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس قال، ابن عباس يقول بقى: كنت اعرف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار راوي الحديث عن ابي معبد: ثم ذكرته لابي معبد بعد، فقال: لم احدثك. يعني اذا ابو معبد بينكر انكار جازم انه لم يحدث مين؟ عمرو بن دينار. قال عمرو: قد حدثتني. يعني لا يقول انت قلت لي. قال الشافعي: كانه نسيه بعدما حدثه اياه. طبعا هذا الحديث اخرجه الامام البخاري، هذا الحديث اخرجه الامام البخاري، وكذلك اخرجه الامام مسلم. انا محظوظني ان اذكر هذا الحديث، كان لي وقفه معه. عبد الله بن عباس كان يقول: كنت اعرف من قضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتدبير. يعني هذا الحديث، طبعا هذا تعرف حاجه من فقه هذا الحديث. يعني ابن عباس يقول: ان كنت اعرف ان مثلا انقضى بالصلاه بالتكبير، وهذا يقتضي، لان عبد الله بن عباس ما كان يصلي في الصف الاول، كان يصلي في الصف الاخير لانه كان غلاما، فهذا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يرفع صوته بالتكبير بعد، كان يقول الله اكبر بصوت مرتفع يسمع من في المسجد، صح؟ أهل العلم حمل هذا الحديث على ماذا؟ حملوه على أن هذا إنما كان في العيد، إنما كان فين؟ في العيد، الحج يعني، كان هذا التكبير إنما كان في العيد، لأن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أكثر في روايات كثيرة جدا أنه كان إذا صلى كما علم أن يستغفر الله ثلاثا: وصلى الله عليه وسلم ومنك السلام تبارك وتعالى الجلال والكرام، ثم يسبح ويحمد ويكفر، صح؟ والنبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يرفع احد صوته على احد، فكل ينادي ربه، فقالوا ان هذه الروايه لما كانت شفت. طبعا في بعض اهل العلم قالوا انه يعني يسمى رفع صوت التكبير بعد الصلاه صوت التكبير، ولكن الراجح والعلم عند الله ان من قال ان هذا الكلام كان في الحج هو اولى. يبقى اذا الدليل من فعل اهل العلم كالامام البخاري والامام مسلم تقديم المثبت على النافي بحديث عمرو بن دينار عن ابي معبد عن عبد الله بن عباس: كنت اعرف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. يعني السؤال ممكن يجي لك في الامتحان بهذه الطريقه، يا ريت لو الاخوات تنتبه. السؤال ممكن يكون ازاي؟ اذكر دليل من فعل اهل العلم او من صنيع اهل العلم يدل على ان الشيخ اذا انكر سماع التلميذ له لحديث ما فكلام التلميذ المثبت يقدم على كلام الشيخ النافي، فيكون هذا هو دليل. نعم؟ عند كلام التلميذ المثبت يقدم على نفي الشيخ النافي. كلام التلميذ المثبت يقدم على كلام الشيخ النافي. إذن هذا الحديث فيه دليل على أن اختلاف ألفاظ الشيخ في الإنكار على التلميذ يعني ليس كما قال بعض اهل العلم انه لو جزم بانه لم يحدثه بهذا الحديث، لان ابو معبد بيقول لعمرو: لم احدثك. يعني كانه يقول انك تكذب علي، معنى كده الكلام معنى كده؟ او يعني او يقول له: انا لم احدثك بهذا الحديث، انت اختلطت هذا الحديث علي. ومع ذلك اثبت اهل العلم هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. هذا يدل على ان صنيع اهل العلم تقديم كلام المثبت على النبي. طبعا عمرو بن دينار منبوح نفي وارد مش فارد. يعني انت ممكن تقول واحد كلمتين يقول لك انت قلت لي يوم الفلاني كذا كذا والله ما قلتكش قلت اقسم له ما قلتكش وانت لسه بكاتب ولكنك نفيت نفيت بتحدث في الامور العاديه. يعني في حد ما حصلش معاه الموضوع ده كلنا حصل معانا كده وخاصه اكثر ما يكون في النساء. يعني النساء بيكسبنا الغفله يعني عند قلنا الغفله كثير. قال رحمه الله واما اذا لم ينفي الشيخ الحديث الذي حدث عنه الثقه به بل نسيه فقط بان قال لا اعرفه او لا اذكره او نحو ذلك فانه اولى بالقبول ولا يرد بذلك وجاز العمل به على الصحيح وهو قول الجمهور من اهل الحديث والفقه والكلام خلافا لبعض الحنفيه. قال ومثال ذلك ما رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه من روايه ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. زاد ابو داود في روايه ان عبد العزيز الدراوردي قال فذكرت ذلك لسهيل فقال حدثني ربيعه وهو عندي ثقه. خد بالك الحته دي اني حدثته اياه ولا احفظه. يعني ايه ربيعه ابن ابي عبد الرحمن حدث بحديث عن سهيل ابن ابي صالح عن ابي صالح عن النبي عليه الصلاه والسلام خلاص. فجاء عبد العزيز الدراوردي فبيقول لسهيل انت حدثت ربيعه ابن ابي عبد الرحمن بهذا الحديث؟ فقال سهيل لانه كان حدث له شيء في عقل جعله ينسى فقال انا كانه يقول انا لم احدث ربيعه ولكن ربيعه عندي ثقه فانا اقول حدثني ربيعه عني كانه يحدث عن تلميذه عن نفسه. شفت الثقه وصلت لفين؟ يعني هذا الشيخ يكتب تمام الثقه في التلميذ فيقول حدثني ربيعه عني ثم يسوق الاسناد. ورواه ابو داود ايضا من روايه سليمان بن بلال عن ربيعه قال سليمان فلقي سهيلا فسالته عن هذا الحديث فقال لا اعرفه فقلت له ان ربيعه اخبرني به عنك. قال فان كان ربيعه اخبرك عني فحدث به عن ربيعه عني. قال ابن صلاح رحمه الله وقد روى كثير من الاكابر احاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منه فكان احدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا. خلاص دي مساله مفهومه يا جماعه؟ ده عجيبه صح. لكن هذا يبين لك ماذا؟ يبين لك يعني مدى الادب والثقه. يعني ينبغي الانسان ان يضع ثقته في اهل العلم والفضل والضبط. يعني مثلا يعني الله عز وجل قال في حديث الافك وهو ينوب عن لولا ان استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. يعني اصل ان تظن في من اتصف بصفه العداله والضبط الاصل ان تظن فيه الصدق والضبط صح. لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. بانفسهم يعني ايه؟ ببعضهم. يعني الكلام عن عائشه رضي الله عنها وعن صفوان بن المعطل. فهذا هو الاصل. لما يجي واحد مثلا يقول لي والله انا سمعت منك ان انت قلت كذا وكذا ما اقولوش والله انا ما قلتش كلام انت بتكذب عني. ان كان من اهل الضبط واهل العداله اقول له والله انا لا اكذبك ولكني لا اكذب. وهذا هو الادب في المعامله. شوف من شده الثقه بعضهم في بعض فكان بعد ذلك واحد يقول حدثني ربيعه عني عن ابي صالح عن ابي هريره ان الرسول قال كذا. طبعا هذه طرفه وهذه تدل على مدى الثقه والادب أدب الشيخ مع التلميذ. فلت هذا شيخ سيد بن أبي صالح شيخ وربيعة بن أبي عبد الرحمن تلميذ عنده بلت. وبعدين سهيل بيروي عن أبي أبو صالح ذكوان عن أبي هريرة يعني ناس عالي أوي. ومع ذلك لم تأخذه الأدب أن يحدث عن تلميذي عنه لمجرد أن التلميذ قال لي قال له إنك حدثتني بهذا الحديث. هذا دل كما قلت على الثقة بعض في بعض وعلى الأدب وعلى الصواب وعلى الاهتمام بنشر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك شيء فيه ريبة أو مطعم. ايه المشكلة؟ لو ان سهيل اصلا لم يحدث بهذا الحديث مثلا وربيعة سمع وهو تلميذ سمع هذا الحديث من شيخ اخر غير سهيل ثم سمعه سهيل منه وهذا من رواية الاكابر عن اثار في اي سؤال في المسألة دي يا جماعة؟ اظن احنا قلناها باختصار يعني مثلا لو سؤال اوسع من يعني قال لك سؤال مثلا اوسع فقال لك اذكر كلام اهل العلم في مسألة اذا قال التلميذ لشيخه انك حدثتني بحديث كذا فقال الشيخ لم احدثك اذكر كلام اهل العلم في المسألة مع ذكر دليل او دليلين يبقى عندنا دليل ربيع بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح وحديث عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس. طيب المسألة التالية مسألة أخذ الأجر على التحديث يعني واحد بيحدث الحديث واحد بيحدث بالحديث ولكن بياخذ أجر عليه. وقد كان هناك من الرواة أهل الحديث من كان يمتنع عن التحديث حتى يأخذ أجر. نعم مش تجارة ما ستأتي المسألة. فأنا بسألك سؤال فأنا من أجر يجوز الكلام ده لبس يجوز أن الواحد يحدي يقول أنا مش أحدث إلا ما أخذ أجر. إيه رأيك يجوز؟ لو قلت يجوز اقول لك الدليل لو قلت لا يجوز اقول لك الدليل. هو العمل عندما يكون لله ما ينفعش تاخذ على اجر خطوط مش ايه من الغنم حتى ترجع لجوعك هو ده الدليل هو ده الدليل. طبعا الاول عدم اخذ الاجره على تعليم القران او تعليم الحديث او تعليم العلم الاصل عدم اخذ الاجره وده امر ولكن هذا يحتاج الى فقه. اضرب لك مثال رجل عالم صاحب فقه الناس تحتاج الى فقه وعلمه ولكنه مشغول بالتكسب الرزق العيال فإن جلس ليعلم الناس العلم ضاعت العيال فحينئذ نقول له اجلس وعلم الناس العلم واطلب من تعول وتكون آثما على ذلك لأن تعليم الناس العلم ليس بفرض عين إنما قيامي بحق أهل فرض عين صح ولا صح وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. نقول له اترك وانشغل بتعلم العلم وضيع عيالك ما ينفعش هذا لا يصح. طب نعمل في ايه؟ ايوه ياخذ اجره بالمعروف ما يقوم به هو وعياله ويكون هذا الاجر مقابل حبس الوقت مقابل ايه؟ انا دلوقتي لما ياتي واحد يعمل عند واحد هو مثلا واحد مفترض محاسب شغال في شركه عنده واحد وبياخد اجر مقابل ايه؟ مقابل حبس الوقت وقتي لك، انا بحتاج وقت لك وقت لك هذا العدد، فباخد اجر. لذلك اهل العلم جوزوا ذلك، اخذ الاجره على تعليم القران، تعليم العلم، تحفيظ الاولاد في الكتاتيب، القاء المحاضرات في الجامعات. ما انت لو قلت ما ينفعش تاخذ اجر، يعني كل الشغل اصلا ده ما ينفعش، وكل الكتاتيب دي بقى كلامهم اكلهم سحر. الاصل في ذلك حديث ابو سعيد الخدري عندما خرج فنزلوا بحي فوجدوا ان امير هذا الحي لدغ، فاصابته الحمى، فجاءوا وهم اهل شرك، جاءوا الى الصحابه وقال هل منكم من راق؟ فقال ابو سعيد نعم، فكانهم استاذنوه للرقي، فقال لا حتى تجعلوا رجوعنا. ليه؟ لان هؤلاء الناس منعوا القران، يعني منع، انت عارفين الضيف له حق، فالصحابه لما تنازلوا عن هذا الحي منعوهم من حق الضيف، فجزاؤه سيئات سيئات مثلها. شفت الكلام؟ هذا فكره، وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، يعني هم نزلوا عشان ياخذوا منهم ضيافه، فقالوا ما عندناش ضيافه لكم زي موسى عليه السلام والخضر. لذلك انكر موسى عليه السلام على الخضر اقامه الجدار. ليه؟ من باب ان جزاء سيئات سيئات مثلها، لانه طلب منهم الضيافه فبدأوا حق الضيافه. فقال لا حتى تجعلوا لي جعلا، قال جعلنا لك. فقرأ عليه بأم الكتاب، بأم الكتاب، فقام كأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوط وقف. وهذا فيه دليل على أن الاستشفاء بالقرآن، يعني مش كل واحد يحصل له حاجة ويجري على الدكتور، لا، لو كان هناك إيمان وصدق وتقوى وصلاح ممكن بدعوة واحدة طرق الطفل أو طرق الزوج أو طرق الزوجة، وحقيقة يذهب البر تماما. انا اذكر لكم يعني مثال حدث معايا شخصيا. زمان قوي كنت شاب صغير كده زيكم، يعني تقريبا في 20 سنه كده زيكم، فكان عندنا مسجد، مسجد اسمه مسجد التقوى كان في الاراضي، كان في شيوخ نتقاضى الشيخ محمود العميري نصر الغطاني، فكنا عشان حريصين على صلاه الفجر كنا متاخر من الوقت، كنا نروح ننام في المسجد عشان ما تبقاش صلاه الفجر. ففي يوم من الايام تمام وقبل الفجر بساعه ونص كده جاءني مغص كلوي حاد جدا، يعني ما كنتش اطيق بصراحه، وكان غلبني النوم. فقعدت افكر اقول لو انا رحت المستشفى بقى حضيع علي صلاه الفجر، طب اعمل ايه؟ تذكرت حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان اي عبد اصابه ضر فليضع يده على مكان الالم فيقول بسم الله ثلاثا اعوذ بعزه الله وقدرته سبع مرات. والله يعني انا اقول لكم، لا اقول على سبيل التزكية، انما اقول على سبيل التاكيد بكلام النبي عليه الصلاه والسلام. فوضعت، كان الالم لا يتحمل، و يعني برضه عشان يعني اكد لك المساله ما جتش كده، المرض ده كان بيجي لي دوما، كان بياتيني على فترات، بس ما كان يجي لي ممكن اقعد فيه مثلا اقل من 10 ساعات. يعني كنت اروح المستشفى واخد حقن مسكنه في البلد من مغص الكلى، ويظل اثره موجود مده بتاع 8 ساعات بس يخف شويه. عمره قبل هذه المره ما جاءني هذا الضر وانكشف مره واحده، عمرها ما حصل. انما كان اشتد بيا وانا كنت حاسس بيه، بدا يشتد وكان بيجي كده المغص يبدا رجليه ثم يشتد لغايه ما يبلغ الذروه، ما اقدرش اتحمل بقى. فوضعت يدي وانا في هذه الحاله كل يقين بصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت يدي فقلت بسم الله ثلاثه اعوذ بعزه الله وقدرته من شر الادب حتى تبع سبع مرات، والله الذي لا اله غيره. المره السابعه رفعت يدي وكاني شفت المرض معايا، من شر ما اجد واحاذر، ما اجد واحاذر، بسم الله بسم الله بسم الله. هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام، اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. طب احنا مش بنجرب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك ان ضرب الامثال بيقوي اليقين. فطبعا انتقل الكلام يعني انا مش اقول جربت انما وضعت يدي وعملت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او كما اخبر والله شلت ايدي كان الضغط هذا كان نازل وشلتها بعيد وانفرج واستمتعت بالنوم غير صادفه فقالولنا هذا يعني يستأنس به مثلا طبعا دليلنا ليس كلامي هذا ليس دليلا او فعلا انما الدليل هو فعل ابو سعيد الخدري فطبعا اخذ الجعد على الرقية فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان حق ما اخذتم عليه اجر كتاب الله عز وجل فاهل العلم يقولون ان كتاب الله عز وجل يؤخذ عليه اجر سواء في تعليم القران نفسه او تعليم تفسير القران او تعليم فقه القران او تعلم حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان تعليم الحديث يؤدي الى فهم القران كل ما يؤدي الى فهم القران وتعلمه من اي نوع لغه يجوز اخذ عن اجر حتى اللغه العربيه يعني لو واحد درس لغه عربيه هي اداه لفهم القران يؤخذ عليها خلاص طيب احنا اذا فهمنا المساله فهمنا التدله وافعال الصحابه مع النبي عليه الصلاه والسلام هنا بقى المساله يعني اذا نسال سؤال هل يجوز اخذ القران على التحديث ولا يجوز يجوز صح ها اخذ الاجر على التحديث كان يدرس محدث يقول حدثني فلان حدثني فلان يجوز ولا يجوز يجوز بهذا الدليل لا خلاف ان من كان غنيا فليستعف وكل من جاء من الرسل يقول لقومه وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين صح كل الرسل ارسلوا الى قومهم لا يسالون عن تبليغ الدعوه اجر ورسلك بتعمل ايه كان بيبلغ كتاب الله فتلقى الناس العلم ولا ياخذون اجرا لا ياخذون على ذلك اجرا انما كما قلنا ان هذه المساله تحتاج الى فقه ودائما كل اهل العلم الذين برعوا في العلم وبلغوا هذا العلم للناس ان لم يكن عندهم كفايه ما كانش حد فيهم يقدر يتفرغ صح ولا صح ولذلك حتى الامام البخاري الامام البخاري رحمه الله حتى يؤلف هذا الصحيح الذي ملأ الدنيا نورا كان من تركه تركها له والده رحمه الله عليه كما يعني اعلم انه الف الف دينار ترك له بالنور كانش يعمل لذلك كان ينفق هذا المال على ولكن طبعا هذا المال كان له مش على العلم انما كان ميراث وكما لا يخفى هذا ابو هريره كان يقول كان اخوان من المهاجرين يشغلهم الصف بالاسواق والانصار تشغلهم الزراعه وكنت الازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملك بطن يعني كان يلازم صلى الله عليه وسلم على ان ياكل من اموال الصدقه حتى يتفرغ لنقل الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم اجازه بذلك اذا مساله اخذ الاجره على التحديث او اخذ اجره على تعليم العلم تعليم العلم كل هذا جائز ولكن الاولى طرد طبعا يقول الشارح رحمه الله مساله ومن اخذ على التحديث اجره هل تقبل روايته ام لا روي عن احمد واسحاق اسحاق بن راهوي وابي حاتم الرازي انه لا يكتب عنه لما في ذلك من خرم المروءه يبقى هناك اهل العلم ممنوع ذلك مش عشان حرام قال عشان ايه وخرم المروءه مش حرام خرم المروءه مش حرام ولكن هؤلاء الناس كان عندهم دين وايمان وبذل لله سبحانه وتعالى منقطع النظير يعني حتى الرازي اذا جلس يعلم الناس العلم يعلمهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لا يكتب بالك مش يضعفون حديثه ما بيضعفوش حديثه يقول لا يكتب عنه اصل الحديث انت عارف يكتب عنه ايه؟ يعني ايه كلمه فكره انت قايلها هنا حتى مش يكتبوا حديثه على سبيل التضعيف لا لا يكتب اصلا عنه لا يكون راوي حدثني فلان هذا الشيخ الذي ياخذ وهذه من بعض او ذكرها بعض اهل العلم كانوا يجرحون بها بعض الرواة، فكان يقولون هذا كان ياخذ اجره على تحديث فيسقطون حديثه. طبعا قلنا الجواز شيء، الجواز ان هذا جائز. طب واحد يقول لي مثلا هذا الكلام لم يبلغ الإمام أحمد هذه المنزلة بالراحة والنوم والدعاء والتكييف والسيارة، لا هذا، إنما الجزاء عند الله من جنس العمل، الجزاء عند الله من جنس العمل. هذا باع نفسه وأهله وباع الدنيا من أجل الله، فرفع الله عز وجل كما قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وآتيناه أجره في الدنيا، يعني إبراهيم عليه السلام. طيب قالوا أنه لا يكتب حديثه لما فيه من خرم المروءه، يعني هم الناس العلم الآن لو جاءوا إلى بلادنا اليوم، نفترض أنهم جاءوا الآن وشافوا أحوال المسلمين وأحوال طلبة العلم، أتظن أن واحد فيهم يقبل كلام من واحد من طلبة العلم؟ شو لك حديث هل يقبل كلام؟ يقبل شيء، إذا كان مجرد أن واحد فقيه عالي يجلس يحدث بأجل يقول لك لا من أكبر شراسة، أما لو كانوا شافوا الناس اللي يوصليش الفجر ولا بتصلي السنن وأبو الصلاة بيتاول ويحضر ما بيشهدش تكبيرة الإحرام هيعمل معهم إيه؟ هو اللي كان يعمل معهم إيه؟ طيب وهناك فريق من أهل العلم كأبو نعيم الفاضل ابن دكين، والفاضل ابن دكين هذا من رجال البخاري إمام عالم فاضل، وعلي بن عبد العزيز وآخرون، أنها تؤخذ الأجرة على الحديث كما تؤخذ على تعليم القرآن، وقد ثبت في سنة البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي هو إمام كبير في الفقه، أظنه من أئمة الشافعية، ففيه العراق ببغداد لأبي الحسين بن النافور، أفتاه يعني بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. إذا مسألة أخذ الأجرة سواء بقى سواء كانت هذه الأجرة على تعليم القرآن أو ما يؤدي إلى تعليم القرآن كالحديث والفقه واللغة، هذا جائز. يعني كل إذا هذا عندك دليل من الناس اللي بتحفظ القرآن في الكتاتيب جائز أو مش جائز؟ اتبعه ابو سعيد الخدري قال لا حتى تجعلوا لي جعلا، ولكن هو ما حددش، يعني ابو سعيد الخدري ما قالوش لما شاخد من شخر عليك حتى تديني 10 من الشياه مثلا، قال اجعل لي جعلا وانك ويعني وترك هذا الجعل نكر من الطوائف الجميله جدا. يعني شيء فعلا يفلق الصبر، انا نفسي كل ما تذكره كان يفلق صبر. دعني اخ وهو من اخواننا الافاضل يعني في سمدود عند الشيخ مصطفى العابد، فبيقول لي هو اخ من طلبة العلم وما شاء الله عليه، جاءه قال لي ان له جار وانا اعرف هذا الجار ايضا شاب صالح ممن يعني قبل ان يسالني عن الرؤيه اللي هيحكيها لكم انا ما قاليش مين اللي قاله، هو ما سالنيش مين او ما قاليش مين اللي قاله هذا، ولكن ما بيسال سؤال، بيقول لي بيقول لي في واحد من اخواننا الافاضل راى رؤيا، وقال راى في النوم راى النبي صلى الله عليه وسلم جالس امامه وفي يد هذا الاخ عسل، فهذا الاخ قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أبيع هذا العسل؟ قال له مثلا بيعه ولا تشترط، بيعه ولا تشترط. اول ما قال لي ذلك يعني الهمني الله عز وجل، فقلت له ان صاحب هذه الرؤيا حافظ لكتاب الله وهو يريد ان يحفظ الناس القران ولكنه متحرج من اخذ الاجر، فظل هذا الاخ يضحك ضحكا شديدا. ليه؟ يقول حتى ضحكت عدل بين فعلا الرؤيا دي ماذا الذي راه؟ أخ حافظ لكتاب الله، وهذا الأخ حافظ لكتاب الله ذكر لي اسمه تعرفته، وكان يتحرج فعلا اللي يحفظ الناس ويأخذ أجر. ليه بقى؟ لأن العسل يجوز أن تبيعه وتشترط أجر في الحياة ولا ما يجوز؟ جايز أن تقول له كيلو ب20 جنيه، ليس في ذلك حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك أو أرام بذلك البيع والشراء. فعندما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاخ في الرؤيا بع تتبعه ولا تشترط. اذا هذا العسل ليس مرادا بالعسل، انما مراد بايه؟ مراد بالقران. طب الدليل؟ ما وجه الشبه بين القران والعسل؟ الشبه، وجه المقارنه او وجه الشبه بين العسل والقران الشفاه. قال الله عز وجل: يخرج من بطونها شراب مختلف الالوان فيه شفاء للناس، ده مين؟ للعسل. وقال: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء. اذا فضرب الله عز وجل يا مثل القران بالعسل. وقلت له ان هذا الاخ يعني افتاه النبي صلى الله عليه وسلم يحطم وياخذ اجره لكن لا يشترط. وقد فعل الاخ فعلا بعد كده بدا يحفظ ولا يشترط. طبعا هذا الكلام احنا ما بنقولش، يعني ما بذكر رؤيه ولا حاجه مثلا انا لا اذكرها من باب ان هذا فقه او هذا دليل، انما يستانس بها منها انها تدخل الصراع على انفسنا وتدخل وتثبت او تدخل اليقين على قلوبنا ونستانس بها في الكلام. اذا لو واحد قال انا اشترط اخذ كذا بقرض فجائز له مع الكرامه، جائز له مع الكرامه. واهل العلم واهل الفضل راوا رجل يعني يقول انا لا احدث الا ان اخذ كذا او لا اقرا او لا اصلي بكم الا ان اخذ كذا، اهل العلم الفضل الى حجه جميله على طول، لان هذا لا يخرج من فقير ولا عزه وتعظيم لدين الله، انما يقول والله انا سافعل حتى بالاجر من الله وما ياتيني الله عز وجل بكم من عندكم لا بد. صح؟ ما ايه؟ انا معاك بس انا عايز اقول لك حاجه، عندما تؤدي الصلاة فتقول له انا مش هصلح الثلاجة دي الا ب 100 جنيه، هذا امر امور الدنيا. اما الرجل الذي عنده تعظيم لدين الله فحتى وهو بيقول لك انا هاخد اجر بتجد انه منكسر، تجد انه هو ايه؟ يعني في نوع من التعظيم، يعني بيطلب منك على حياء وعلى حرج. ليه؟ لان هو يعني ده كتاب ربنا سبحانه وتعالى. اما امور الدنيا حاجة تانية، فلما يكون واحد عنده جرأة كده يقول لك لا انا مش هصلي الا ما اخد 6000 جنيه في رمضان مثلا، تقول له مش عايزك تصلي خالص؟ انت حينئذ عندما تتصلي حتى مش هخليك تخشع وراك. صح؟ او تقول له حفظني ممكن ما يكونش خارج الاجر. اما الرجل الذي لا ياخذ اجرا يعني او ياخذ اجر اللي انت تديهوله يكون عنده اساس عليه خطوه والاجر من عند الله سبحانه وتعالى. والله بيخلف عليه. لكن مش معنى ذلك احنا بنقول لا يجوز، لا، ولكن نقول كما قال ائمه ان هذا من خوارم المغرب. ايوه هم المفروض كنا ناخد المساله اللي بعد كده، لكن مش خدمه الصلاه. في اي سؤال في المساله؟ يعني امر بسيط وسهل. صح؟ يعني احنا بنحاول نخلي علم الحديث سهل وبسيط عشان واحد يقول لك اسمع الموضوع صعب قوي. لا احنا بنبسطه، مفيش اقل من كده، في اقل من كده ممكن؟ يعني اقل من كده نعمل ايه؟ طيب؟ اتمنى كل الاخوات برضه فاهمين عشان ما يجيش واحد بعد كده تقول لي اصل انا كان الموضوع صعب عليه قوي ما عرفتش احل وممكن ما انجحش في الامتحان. لا احنا بسطناه، بسطنا المساله جدا وقلنا السؤال اللي ممكن يجي في الامتحان وجاوبنا عليه. طبعا اللي جاي متاخر مش هو انا شايف ده في الثاني. الله يكرمك. عارف كل بنت العذر هي او المنع يكون في عذر. طيب. لا ما مش من هنا، يعني مفيش اسالك سؤال، واحد مثل هؤلاء مش لازم يخسر الشهر ان لم يكن ياخذ اجر، كان يبلغ العلم للناس ازاي وينقطع لتعليم الناس العلم ازاي هو انتوا اولاد وانت قول لي فيه. كان ينفع يعني الان لما هؤلاء الشيوخ ملأوا الدنيا علما وفضلا وانار قلوب وبيوت الناس بدين الله واخذوا ما بحقهم، يعني لم ياخذوا من احد ما فيش حد ايه يعني تفضل عليه، لا ده بعملهم واجتهادهم. ما انت عشان تعرف ان تحقيق الكتاب ده يحصل ايه؟ ده بيمنعه من النوم ويمنعه من الاكل ويمنعه من الحياه، بيبقى في مكتبه منقطع تكاد عينه تخرج، يقعد 10 ساعات عشان يخرج لك في الاكل. تعرف انت هذا كلام رسول الله ولا لا؟ يعني مثلا ما يستاهل، جرب انت كده وخرج في المكتبه كده خرج حديث بس مش هقول لك اكتر في الكتب كده خرجوا شوف هتقعد كام ساعة أو كام يوم أصلا. طبعا 1000 مرة. أو الناس لو يقدروا كما يقدر الفضل أهل العلم لا ما يخلوش يفكروا بلحظة في القوت عشان يفرق قلبه وذهنه لله، لان ملكة العلم مش لأي حد، مش لأي حد، ملكة العلم حقيقي مش لأي حد، دي ملكة ربنا بيهبها لمن يشاء، فالمفروض العلم ملكة بتعليم العلم وتعليم الناس وتبليغ الدين للناس مع التقوى والورع، المفروض ان الناس كلها تحطهم بالرعاية ويقوم المغرب حتى يقوموا في المسلمين بهذا دلوقتي اللي بيروح مثلا كطبيب ولا مهندس يرسلوه بعثات بره ويتكفله ويصرف عليه ويعملوا معاه طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.